فلا يكونون أهلا يوم القيامة للشهادة لهم بالخير أو الشفاعة لهم عند الله تبارك وتعالى. فهذا مقام علي عظيم ليس هؤلاء بأهل له. روى ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه التفسير عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قرأ قول الله عز وجل في ذكر دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قال: اسمعوا إلى قول خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، قال: لا والله ما كانوا طعانين ولا لعانين. ثم قال: كانوا يقولون إن من أشر عباد الله كل طعان لعان. وتأمل مرة ثانية في الآية المتقدمة كيف أن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام عندما ذكر العصاة لم يقل اللهم اخزهم أو اللهم لعنهم أو نحو ذلك، وإنما قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أشفق عليهم ورحمهم فدعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهو مقام عباد الله جدير إي والله بالتأمل والسلوك لهذا المنهج القويم نهج النبيين عليهم السلام. أيها المؤمنون عباد الله، وإذا تأملنا واقع الصحابة رضي الله عنهم العملي وما كانوا عليه من سرعة استجابة لرسول الله فيما يأمرهم به أو يحذرهم عنه، نرى في ذلك عجبا من سرعة الاستجابة وكمال الانقياد. وهذا عباد الله مقام يطول بذكر الأمثلة عليه، لكن أشير إلى شاهدين عظيمين نفيسين جليلين. أحدهما ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن سالم ابن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عبد الله أي ابن عمر لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا أي إلا إنسانا واحدا. وكان سالم يقول: قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. فانظر إلى حال ابن عمر رضي الله عنه، منذ سمع هذا الحديث لم يسمع منه لعن قط إلا مرة واحدة، وقد جاء في بعض الروايات أنه لعن خادما له أغضبه فأعتقه فورا بعد لعنه له، وجاء في بعض الروايات أنه ما أتم كلمة اللعنة، فلما نطق بكلمة اللعنة وقف قبل أن ينطق بالنون فلم يتمها، وقال: هذه كلمة ما أحب أن أقولها، ثم أعتق خادمه رضي الله عنه. والمثال الآخر لصحابي آخر وهو أبو جري جابر ابن سليم الهجيمي رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله اعهدني أي أوصني وانصحني، قال: لا تسبن أحدا، قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. الله أكبر، ما أعظم هذا الانقياد، وما أجمل هذه الاستجابة، وما أعظم الالتزام الذي كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم، وألحقنا وإياكم بهم وبالصالحين من عباده، وأعاذنا أجمعين من سيئات ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده تبارك وتعالى حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء الذاكرين، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى عباد الله، وتأملوا في المقام الذي مضى الحديث عنه، ألا وهو الحذر من الطعن واللعن. تأملوا في هذا المقام ما رواه الإمام البخاري في كتابه الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، بحذف اللام، والسام هو الموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم. قالت عائشة: فقلت: عليكم السام، ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف أو الفحش. قالت: قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. الله أكبر. قالت عائشة في هذا المقام في شأن هؤلاء اليهود الذين قالوا تلك الكلمة الشنيعة في حق رسول الله، قالت رضي الله عنها من شدة غضبها: لعنكم الله وغضب عليكم. فقال: مهلا يا عائشة، أي تمهلي. وأمرها بالرفق، وحذرها من العنف، ونهاها عن صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك في مثل هذا المقام ناهيا ومحذرا، فكيف الحال أيها المؤمنون بمن يكثر اللعن لأبنائه وإخوانه وزملائه من المسلمين والمسلمات؟ كيف بحال بعض الناس من أصبح اللعن في لسانه أكثر من السلام، كثير اللعن والعياذ بالله، حتى إن بعضهم بلغ به الحال أن يخاطب ابنه بلعن من أنجب ابنه أن يلعن نفسه والعياذ بالله، في حال مزرية وحال سيئة والعياذ بالله. ولهذا ينبغي على المسلم وقد سمع هذه الأحاديث ولها نظائر كثيرة أن يتقي الله في نفسه، وأن يصون لسانه، وأن يحذر من مثل هذه الأوصاف، وأن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يتمهل، وأن يترفق، وأن يبتعد عن مثل هذه الأوصاف، بأن يربأ بنفسه عنها ويصون لسانه من الوقوع فيها، حفظا لإيمانه وتحقيقا لتقواه لربه جل وعلا. وقد تقدم معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، لأن ذلك مما يتنافى مع كمال الإيمان الواجب. ألا فلنتق الله عز وجل، ولنحرص على صيانة ألسنتنا وحفظ منطقنا،